إلى جهة القبلة ثم تكبر، ثم بعد ذلك تخترط سيفك وتقاتل، وأنت تتجه يمينا وشمالا وتصلي إيماء، تصلي إيماء ومن غير ركوع ولا سجود، وهذا لا حرج في ذلك، بل أقر الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس، عبد الله بن أنيس أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم ليقتل طاغوتا من طواغيت الكفرة، وهو أبو سفيان بن نبيح الهذلي، كان يعد العد لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ندب أصحابه وقال: من يريحني من هذا الكافر، يعني من يقضي عليه ومن يقتله؟ فقال عبد الله بن أنيس: أنا يا رسول الله، وكان من شجعان الصحابة. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اذهب إليه فاقتله. ثم توشح سيفه، ولما أراد الخروج رجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أنا لا أعرفه، يعني كيف أعرف هذا الرجل؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أجعل لك علامة، يعني أدعو الله أن يجعل فيك أو فيه علامة تعرفه بها، وهي أنك إذا رأيت هذا الرجل تجد قشعريرة في جسمك، يعني إذا رأيت هذا الكافر ينتفض جسمك، قشعريرة تصيبك، فهذه علامة على أن هذا هو الرجل. فذهب يبحث عنه في أطراف مكة فوجده في عرفة ومعه نساء، وهو يبحث عن منزل، يعني كحال البادية في تنقلهم، ووجده معه نساؤه ومعه رواحله وعليها متاعه، وهو يبحث عن منزل يريد أن ينزل. يقول: فلما رأى ذلك الرجل من بعيد وجد هذه القشعريرة في نفسه فعرف أنه هو. يقول: فالتفت إلى الشمس فإذا هي تكاد تغرب، يعني تغطيها اليد، ولم يكن قد صلى العصر، فخشي أن تفوته، فلما عرف أن هذا الرجل قال: خشيت أن تطول المجاولة بيني وبينه، بمعنى أنه يكون هناك كر وفر وقتال يطول، فتفوتني صلاة العصر، وصلاة العصر لا يمكن أن تجمع مع صلاة المغرب، يعني لو رأى في الظهر ممكن أن يؤخرها ويجمعها مع صلاة العصر، لكنه خشي أن تفوته صلاة العصر، ولو بدأ يصلي فإن الرجل يراه من بعيد فسوف يعرف أن هذا مسلم. فالتفت إلى جهة القبلة وكبر تكبيرة الإحرام من غير إشارة، وبدأ يقرأ الفاتحة ويصلي صلاته إيماء وإشارات، ويتريث في مشيه إليه حتى أكمل صلاته قبل أن يصل إليه. وهذه حال المسايفة التي أشار إليها. والرسول صلى الله عليه وسلم قد علم بهذه الحالة ولم يأمره بإعادة الصلاة ولم ينكر عليه، فدل على مشروعية ذلك. نعم. وقصته مع هذا الرجل قصة مشهورة جميلة ترجعون إليها إن رغبتم فيها. نعم. وفيها دليل من دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن في حال السفر له أن يصلي إلى أي جهة، وفي حال المسايفة له ذلك، وفي حال المرض لو أن إنسان مثلا مريض لا يستطيع أن يقلب نفسه إلى جهة القبلة فإنه يصلي حسب حاله، حسب الإمكان، الصلاة لا تسقط عن الإنسان، حسب الإمكان يصلي. ففي حال المرض كذلك، وكذلك من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده، يعني رجل كان في الصحراء في الفلاه أو في البحر وما عرف جهة القبلة ولا يدري الشرق من الغرب ولا الشمال من الجنوب، فإنه يصلي حسب حاله، يتوجه فإنما تولوا فثم وجه الله، لا يترك الصلاة، يتوجه إلى أي جهة يغلب على ظنه أن جهة القبلة ثم يصلي، ولا حرج في ذلك. وقوله وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، أي واليهود الذين أنكروا استقبالكم الكعبة وانصرافكم عن بيت المقدس يعلمون أن الله تعالى سيوجهك إليها بما في كتبهم عن أنبيائهم من النعت والصفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته وما خصه الله تعالى به وشرفه من الشريعة الكاملة العظيمة. يعني يجدون في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصلي إلى قبلة إبراهيم الكعبة، ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسدا وكفرا وعنادا، ولهذا يهددهم تعالى بقوله وما الله بغافل عما يعملون، يعني من هذا الإنكار والجحد والتكذيب الذي يعلمون أنهم فيه كاذبون. ثم قال الله تبارك وتعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. يخبر تعالى عن كفر اليهود وعنادهم ومخالفتهم لما يعرفونه من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا ليس خاص بأهل الكتاب باليهود، لأن أهل الكتاب تشمل اليهود وتشمل النصارى، وأنه لو قام عليهم كل دليل على صحة ما جاءهم به لما اتبعوه وتركوا أهواءهم، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولهذا قال ها هنا ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. وقوله وما أنت بتابع قبلتهم إخبار عن شدة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمره الله تعالى به، وأنه كما هم متمسكون بآرائهم وأهوائهم فهو صلى الله عليه وسلم أيضا متمسك بأمر الله وطاعته واتباع مرضاته، وأنه لا يتبع أهواءهم في جميع أحواله. وما كان متوجها إلى بيت المقدس لأنها قبلة اليهود، وإنما ذلك عن أمر الله تعالى. ثم حذر تعالى عن مخالفة الحق الذي يعلمه العالم إلى الهوى، فإن العالم الحجة عليه أقوى من غيره، بمعنى أن الذي يخالف الحق وهو يعلم الحق ليس كالذي يخالف الحق وهو في شك من الحق، ولأجل ذلك عذاب العالم الذي يعرف الحق ثم يتبع الهوى أشد. ولهذا من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، فإنهم يعصون الله على علم، ومن فسد من عبادنا، والمراد العباد على جهل ما عندهم يقين بعملهم، فإن فيه شبه من النصارى، فإن النصارى أصحاب الصوامع يظنون أنهم يرضون الله عز وجل لكنهم يعبدون على جهل، فمن وقع في مخالفة الحق على جهل ففيه شبه بالنصارى، ومن وقع في مخالفة الحق على علم ففيه شبه باليهود. ولا شك أن حال اليهود أشنع، وحال الذي يعصي الله على علم أشنع من الذي يعصي الله على جهل. ولهذا قال مخاطبا للرسول صلى الله عليه وسلم ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، وهذا المراد به الأمة، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم ولن يتبع اليهود على باطلهم، لكن هذا التحذير المراد به الأمة. وإذا كان يوجه للرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام فكيف بالأمة الذين يعصون الله على علم. ثم قال الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ولده، ولا شك أن أعلى المعارف معرفة الإنسان بولده، معرفة الإنسان بولده من أعظم المعرفة، ما يمكن أن الإنسان يختلف عليه أمر ولده لأنه منذ هو صغير وهو يراه فهو متأكد من ملامح ولده. فكذلك هؤلاء يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرفون الحق الذي جاء بهم كما يعرفون أولادهم. واستشهد هنا بأن هذا مثل تعرفه العرب، يعني العرب إذا قالوا إن فلان يعرفه كما يعرف ولده فمعنى ذلك أن المعرفة التامة كاملة، فجاء القرآن بهذا الأسلوب العربي الفصيح البليغ. قال والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا، يعني بأن فلان يعرفه كما يعرف ولده، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل معه صغير، يعني معه ولد صغير، ابنك هذا؟ سأله قال هذا ابنك؟ قال نعم يا رسول الله أشهد به، يعني والإنسان لا يشهد إلا على شيء واضح، فيقول أشهد به، يعني يشهد أن هذا ابني. قال أما أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق والإيقان العلمي لا يكتمون الحق، أي لا يكتمون الناس ما في كتبهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون. ثم ثبت تعالى نبيه والمؤمنين وأخبرهم بأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، فقال الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ثم قال تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. قال أبو العالية لليهودي وجهة هو موليها وللنصراني وجهة هو موليها وهداكم أنتم أيتها الأمة إلى القبلة التي هي القبلة. وروي عن مجاهد وعطاء نحو هذا. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. وقال ها هنا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، هو قادر على جمعكم من الأرض وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم. ثم قال الله عز وجل ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشون وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. هذا أمر ثالث، لأنه مر معنا أمران، فهذا أمر ثالث من الله تعالى وتعالى باستقبال المسجد الحرام من جميع أقطار الأرض. وقوله لئلا يكون للناس عليكم حجة أي أهل الكتاب، فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة التوجه للكعبة، فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربما احتجوا بها على المسلمين أو لئلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس وهذا أظهر. يعني فهو فسر قول الله تبارك وتعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة فسره بتفسيرين، الذي يعرفه من السامعين معنى ذلك أن له أذنين. من منكم له أذنان؟ ها؟ أنت عندك لك أذنان؟ إيه؟ كم عندك أذن؟ اثنين؟ الحمد لله. طيب، هو فسر هذه الآية بتفسيرين لئلا يكون للناس عليكم حجة، يعني أن الله سبحانه وتعالى غير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة لئلا يكون للناس علينا حجة. كيف تكون الحجة لنا لو لم يغير هذا؟ كيف يكون للناس، والمراد بهم اليهود والنصارى، كيف يكون لهم حجة علينا لو استمرينا في الصلاة إلى بيت المقدس؟ هذا عندهم في كتابهم أن هذه الأمة صلاتها إلى بيت، إلى الكعبة، فلو بقينا على الصلاة إلى بيت المقدس انتقض عندهم صفة من صفاتنا، فصار لهم عليهم لهم حجة ألا يتبعونا. وقالوا إن الأمة الموجودة عندنا والنبي الموجود عندنا في الكتاب من صفته أنه يصلي إلى الكعبة، وهذا النبي لا يصلي للكعبة، فكان لهم حجة، صح ولا ما؟ إذن هذا تفسير. فلأجل ذلك صرفنا الله عن بيت المقدس إلى الكعبة لئلا يكون لهم حجة، ويتضح البرهان عندهم أن الصفة متحققة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أمته. إذن أنت أتيت بتفسير واحد، وهناك تفسير آخر قال عنه ابن كثير، وهذا أظهر كما سمعتم، قال وهذا أظهر، فمن يعرفه؟ اللي عنده اذنين بيعرف، عندك واحدة بس ها؟ الآن ثبت أنك عندك، يعني عندك اذنان، وعادتك أنت نبي، ما في ذلك شك. الثانية، لو استمرينا على الصلاة إلى بيت المقدس لقالوا لو كان أمرنا باطل لما تبعنا الرسول عليه وسلم عليه، ما دام أنه يصلي إلى قبلتنا إذن نحن وإياها القبلة واحدة. ها؟ فكان لهم حجة، لو كان أمرهم باطل لكان لهم حجة، لو كان أمرهم باطل والرسول يتابعهم على الباطل لكان لهم حجة، فلما خالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم في القبلة ما كان لهم حجة. اتضح زهراني؟ اتضح ولا؟ يعني لو كانوا، لو بقينا نصلي إلى بيت المقدس لاحتجوا على الناس وقالوا نحن كنا نصلي إلى بيت المقدس من قبل أن يأتي هذا النبي، ولو كان أمرنا باطل لما تابعنا وصلى إلى بيت المقدس، فلما تابعنا دل على أن أمرنا صحيح. ماشي؟ فلأجل ذلك أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم فنحن نصلي إلى الكعبة، وأمرنا بمخالفتهم في كل شيء، نهانا عن التشبه بهم، أمرنا بالتشبه بهم فيما هو من خصائص دينهم حتى لا يكون هناك حجة لهم. ونحن الآن نرى أن الذين يدعون إلى ما يسمى الإخاء بين الأديان أو زمالة الأديان أن هذا كان حجة للنصارى، يقولون لو كان المسلمون يروننا على باطل ما جاءونا يقولون نريد أن يكون بيننا وبينكم حوار وإخاء وزمالة أديان ونحو ذلك، فدل على أنهم يرون أننا نحن على حق، ولأجل ذلك جاءوا يطلبون ما عندنا من الحق ويعترفون به، لا سيما إذا جاء بعض الناس ولبس عليهم وقال أنتم على دين ونحن على دين وأنتم على خير ونحن على خير، وجعلهم كأنهم كالمذاهب الأربعة الفقهية، مثل الخلاف بين الشافعي والحنبلي، وقد يقع بعض المتحدثين الجهل في هذا الصورة ويقول نحن نؤمن بموسى ونحن نؤمن بعيسى فيشعر الناس بأنهم على حق، وهؤلاء لا علاقة لهم لا بموسى ولا بعيسى، لأن موسى كان على التوحيد وعيسى كان على التوحيد وهؤلاء على الشرك. وقل أن يأتي شخص في زمن الحوارات معهم الآن ويقول لهم إنكم على باطل، إنكم على شرك، إنكم تعبدون ثلاثة والحق واحد، إن عيسى وموسى لو جاءوا لتبرؤوا منكم جميعا. ما في هذه الصراحة، في غمغمة وجمجمة وتلبيس، وهذا هو الذي يجعل لهم حجة على المسلمين. نعم. وقوله إلا الذين ظلموا منهم يعني مشركي قريش، ووجه بعضهم حجة الظلمة وهي داحضا، قالوا إن هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم، فإن كان توجهه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم فلما رجع عنه؟ والجواب أن الله تعالى اختار له التوجه إلى بيت المقدس أولا لما له تعالى في ذلك من الحكمة، فأطاع ربه تعالى في ذلك، ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم وهي الكعبة، فامتثل أمر الله بذلك أيضا، فهو صلوات الله وسلامه عليه مطيع لله في جميع أحواله، لا يخرج عن أمر الله طرفة عين، وأمته تبع له. وقوله فلا تخشوهم واخشون، أي لا تخشوا شبه الظلمة المتعنتين، وأفرد الخشية لي، فإنه تعالى هو أهل أن يخشى منه. وقوله تعالى ولأتم نعمتي عليكم، عطف على لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي لأتم نعمتي عليكم فيما شرعته لكم من استقبال الكعبة، لتكمل لكم الشريعة من جميع وجوهها ولعلكم تهتدون، أي لا ما ضلت عنه الأمم هديناكم إليه وخصصناكم به. ولهذا كانت هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها. وقوله فلا تخشوهم واخشون فيه منهج عظيم، يعني إذا طعن الكفار في ديننا أو في معتقداتنا أو في شريعتنا أو فيما نحن عليه من هدي، فلا ينبغي أن نخشى ما يثيرونه حولنا من الإشكالات والشبه، وإنما نخشى الله عز وجل، بخلاف حال كثير من أبناء المسلمين اليوم، فإنهم إذا اتهمنا الكفار في هذا الزمن بأي شيء يحاولون التنصل من هذه التهمة بأي وسيلة كانت، حتى ولو كان في ذلك دفع حق، يعني حتى لو اتهمونا وقالوا إن هؤلاء يحجبون نساءهم ولا يجعلون نساءهم يخالطن الرجال وهذا فيه عنصرية، هكذا يقولون، هذا من وجهة نظرهم، هم نظرة باطلة، فهم يرون أن المرأة تخالط الرجل متهتكة كاشفة لشعرها ونحرها إلى غير ذلك من غير محرم، ويرون أن هذا هو المساواة، وأن ما عدا ذلك هو العنصرية. ولكن الجواب عليهم أن يقال ما تفعلونه أنتم هو الضلال، وهو طريق الزنا، وهو طريق الفواحش، وهو الباطل، وليس هو هذا هو الصواب. فلو كان المسلمون على منهج صحيح فلا يخشون هذه الشبهة، ولو استجابوا لقول الله تعالى فلا تخشوهم واخشون، فإنهم يتمسكون بالحق. لكن كثيرا من المسلمين بخلاف ذلك، فهم إذا قالوا لهم ذلك قالوا إذن تبرأنا من العنصرية ونحن لازلنا نسير في مدارج الرقي وبدانا في الطريق، وها نحن جعلنا منظمات نسائية، وها نحن في الطريق إلى ما تصنعون، وإلى غير ذلك من الحجج الشيطانية. فهم لا يقولون إنكم على باطل، وكأنه قد استقر أن ما عندهم كله هو الحق الصراح، وأننا ليس علينا إلا المتابعة، فهم بدأوا يخشونهم أكثر من خشيتهم الله تبارك وتعالى. وهذا مخالف لهذا الأمر القرآني، فلا تخشوهم واخشون، وإلا فمتى يرضى الكفار عنا؟ فإنهم لن يرضوا عنا ولو تابعناهم في كل شيء مما يزعمون أنه مناقض للصواب وأنه فيه عنصرية بزعمهم وفيه ما هو مخالف للحرية، فسوف يأتوننا ويقولون أيضا إلزامكم الناس بالإسلام مخالف للحرية، فاتركوا الناس يعبدون ما شاءوا، حتى لو رأيتم إنسان يعبد خنزيرا أو حجرا أو شجرا فلا تعترضوا عليه. لماذا؟ قالوا حرية، هو وشانه، هو وتفكيره، وهكذا يدعون الآن إلى ذلك، بل ويدعون إلى ما هو أشنع من ذلك كالشذوذ، وليس هناك أشنع من الشرك لكن في باب الأخلاق كالشذوذ الجنسي. فهم الآن عندهم منظمات تدافع عن الشاذين، إذا وقع شخص في الشذوذ الجنسي هم يدافعون عنه ويقولون اتركوه وشانه، فهذه حرية شخصية. أرأيتم أنه لا يمكن أن نرضيهم إلا أن نسير على خطاهم حذو القدة بالقدة؟ ولو أننا التزمنا بقول الله تبارك وتعالى فلا تخشوهم واخشوني لارتحنا وأرحنا ومن هذا التقليد الأعمى الذي يحرص عليه كثير من أبناء المسلمين. ونكتفي في هذا المجلس بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وإذا كان في سؤال حول الآيات التي مرت فلا حرج. نعم. أما أنه الأخ يسأل عن الحديث الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل لما سأله عن الابن الذي معه، ابنك هذا؟ ثم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، يعني أن الحساب عند الله يوم القيامة فردي، بمعنى أن جناية الولد لا تكون على الأب وجناية الأب لا تكون على الولد، بل كل واحد منهم عند الله يتحمل جنايته يوم القيامة. فلا يغتر بذلك شخص كان أبوه صالح أو كان جده صالح أو نحو ذلك، وأيضا لا يلام رجل كان ولده طالح أو نحو ذلك، فإنه لا يجني هذا على هذا ولا هذا على هذا. كيف حالك أبو خير؟ مساك بخير. السلام عليكم. السلام عليكم. حياكم الله، جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير.